السلام عليكم. في تغيرات كثيرة جدا حدثت في المجتمع خلال العقود الأخيرة، بعضها إيجابي والكثير منها سلبي. من نتائج التغيرات دي هي أن تربية الأبناء أصبحت أصعب، ولأن جزء كبير من التربية بيقع على عاتق الأم، فالأمر أصبح يتطلب منها وقت وجهد أكبر. وفي نفس الوقت التغيرات اللي حدثت جعلت الكثير من الأمهات عندهم طموح شخصي بالإضافة لتربية الأبناء، وتحقيق الطموح ده طبعا هيتطلب المزيد من الوقت والجهد اللي من الصعب توفرهم بسبب ما تحتاجه تربية الأبناء من وقت وجهد، ودي معضلة يصعب حلها. في الفيديو ده هنلقي نظرة على المعضلة دي. لا أدعي بأي حال إننا هنقدم حلول تناسب كل الناس أو تنفع كل الحالات، لكن لعل ما نقول يساعد البعض ولو بقدر بسيط. خلينا نوضح اولا ليه الامر معضله، لان مهم النقطه دي تكون واضحه حتى لا يظن البعض ان الامر حله مجرد بعض اساليب تنظيم الوقت والسلام. الامر معضله لان اسبابه كثيره، بعض الاسباب دي كل واحد منها معضله بحد ذاته. يعني مثلا من اسباب صعوبه تربيه الابناء في العصر الحالي هو ان الام اصبحت بترعى ابنائها لوحدها لفتره اطول، وده لان ساعات عمل الاب اصبحت اطول وبالتالي مفيش مساعده كبيره منه. وده طبعا غير مشكلة ان في اباء مش معترفين بدورهم التربوي اصلا، ومتخيلين ان كل دورهم هو توفر الماديات فقط، ودي مشكلة مفيش فرصة لمناقشتها في الفيديو ده. كمان التربية اصبحت اصعب لاننا اصبحنا لا نأمن الشارع او حتى الجيران على ابنائنا، وبسبب التمدن كل فرع في العائلة اصبح بيعيش في مكان بعيد منفصل، وبالتالي مفيش تعاون او مساعدة كبيرة من اهل الزوجة او الزوج، فالاطفال بيبقوا محبوسين في البيت طوال اليوم. وطبعا مع الطاقة وحب الحركة اللي عند الأطفال طبيعي رقابتهم ورعايتهم طوال الوقت هتكون أمر مرهق جدا للأم. في مثل أفريقي بيقول It takes a village to raise a child، بمعنى أن الطفل عشان يتربى وينضج بشكل صحيح محتاج يتواجد ويتفاعل مع قرية كاملة، مش يتحبس في البيت طوال اليوم. لكن طبعا مع انتشار الأمراض المجتمعية وانعدام الأمان فإحنا أمام مشكلة صعبة حلها مش في إيد شخص معين، دي محتاجة حراك مجتمعي واسع، لذلك مش هنتكلم عنها في الفيديو ده. كمان من أسباب المعضلة هو اضطرار بعض الأمهات للعمل بسبب الحاجة لدخل إضافي مع دخل الزوج. أحيانا الحاجة دي بتكون حقيقية، وفي الحالة دي الزوج لازم يعرف إنه مجبر على مساعدة زوجته في أمور البيت بشكل أكبر من المعتاد، لأن الطبيعي إن الزوج يساعد زوجته حتى لو مش بتشارك في الدخل، فما بالك لو بتشارك. وإلا لو كانت الزوجة بتقوم برعاية البيت والأبناء لوحدها بالإضافة لمشاركتها في الدخل، فهذا الزوج يفتقر للشهامة والإحساس، ودي مشكلة حلها مش سهل للأسف، ومفيش فرصة أننا نتكلم عنها في فيديو اليوم. وأحيانا بتكون الحاجة للدخل الإضافي غير حقيقية، بمعنى أن دخل الزوج وحده يكفي لمعيشة كريمة، لكنهم حابين يعيشوا في مستوى أكبر من دخل الزوج، فتخرج الأم للعمل وتضغط نفسها وأسرتها بدون داعي، ودي برضو مشكلة مش هنتكلم عنها في الفيديو ده، لكن الحلقتين اللي قدمناهم عن تبسيط الحياة ممكن يساعدوا الأسر اللي بتضغط نفسها للحفاظ على مستوى معيشة معين. طبعا بعضكم الان بيتساءل لو مش هنعرض حلول لكل المشاكل دي امال انت عامل الفيديو ده ليه اصلا. انا هركز على ما يمكن عمله بشكل منفرد، لان دي النصائح اللي هتكون اكثر واقعيه وقابليه للتطبيق. طبعا بالتاكيد مش هتكون كافيه ولا هتصلح لكل الحالات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. عندنا 5 نصائح في حلقه اليوم، لكن قبل ما نبدا بعضها خلينا نتفق على ان تربيه الابناء لها اولويه عند الام عن باقي الامور. أنا لا أقول أن باقي الأمور ليست ذات أهمية، ولكن أقول أن تربية الأبناء هي الأمر الأهم. لو لم نتفق على هذه النقطة فلا أظن أن في داعي لإكمال مشاهدة الفيديو. أول نصيحة، تنظيم الوقت يفيد لكنه ليس سحرا. بالتأكيد تعلم أساليب التنظيم وإدارة الوقت واكتساب العادات هيكون مفيد جدا، وإحنا بالفعل قدمنا الكثير من الفيديوهات في المواضيع دي على القناة، وبإذن الله هنقدم المزيد منها مستقبلا. لكن أساليب تنظيم وإدارة الوقت ليست سحرا. التنظيم ممكن يساعدك تحط ضعف كمية الملابس جوه الشنطة، لكن لو عاوزة تحط فيل في الشنطة فأنت محتاجة سحر مش تنظيم وقت. أكثر من مرة أجد تعليق على أحد الفيديوهات من متابعة بتقول إنها أم الطفل أو أكثر وموظفة وبتدرس وعاوزة تحفظ القرآن، وبتسأل عن كيفية تنظيم وقتها كأم وزوجة وموظفة وطالبة وحافظة للقرآن. تعليق ممكن تحس بالضغط النفسي بمجرد قراءته رغم إنك مش صاحب المشكلة. طبعا مفيش اسهل من تقديم حلول نظريه جوفاء كل تركيزها على تقسيم الوقت، وبتتجاهل تماما مقدار الطاقه الجسديه والنفسيه والتركيز المطلوب للقيام بكل هذه الاعمال. قلنا في فيديو سابق ان الانتاجيه لها 3 عناصر، وقت وطاقه وتركيز، وقلنا ان من السذاجه التركيز على عنصر الوقت فقط في محاولتك لزياده الانتاجيه. السؤال هنا، إذا كانت تربية الأبناء وحدها صعبة بما يكفي، فليه نحمل نفسنا فوق ما نطيق باختيارنا؟ ربنا ما طلبش منا نحمل نفسنا فوق الطاقة حتى في عبادته سبحانه، فليه نحمل نفسنا فوق الطاقة في أمور دنيوية بعضها غير ضروري وبعضها يمكن تأجيله، ومفيش ضرورة حقيقية لعمله في نفس الوقت اللي بتكون التربية فيه في أصعب مراحلها. مفهوم ان بعض الامور بنكون مجبرين عليها، لكن ايضا في امور اخرى بتكون غير ضرورية في الوقت الحالي ودوافع السعي لتحقيقها لا تستحق. وده يقودنا للنصيحة التانية. تاني نصيحة، ابحثي بصدق عن الدافع الحقيقي للطموح. قبل ما ابدأ الكلام في النقطة دي، حابب اوضح اني مؤمن ان عمل المرأة في بعض المجالات زي الطب والتعليم هو ضرورة لاي مجتمع سوي. الكلام اللي هقوله في النقطة دي لا ينطبق على كل الحالات، فاتمنى انه لا يفهم على انه ضد فكرة عمل المرأة بشكل عام، لان ده غير صحيح. احيانا بيكون طموح الام هو غطاء لدوافع لا تستحق المخاطرة بالتقصير في تربية الابناء او الضغط النفسي والعصبي اللي بيؤثر سلبا على راحة وسعادة الاسرة. يعني مثلا واحد من الدوافع دي هو ان معظم الامهات لا يشعرن بتقدير من حولهم لمجهودهم وتعبهم، خصوصا الزوج، لان الكل بيعتبر تعب الام في تربية ابنائها ده واجبها الطبيعي والمتوقع، شيء لا يستحق ثناء او تقدير خاص. فده قد يدفع بعض الامهات بدون وعي للبحث عن شيء اخر تحصل منه على التقدير. النصيحة هنا للأزواج، لا تبخل على نفسك بكلمات الثناء والتقدير لزوجتك. كلمات الثناء والتقدير مش هتكلفك وقت ولا مجهود يذكر، في حين انها غالبا هتعود عليك بعائد اكبر، لان الكلمات دي بتخفف من الحمل النفسي على زوجتك وبتجعلها اقل شكوى واقدر على التحمل، وده هيمنحك انت مزيد من راحة البال. وفكرة ان انت كمان بتتعب مش مبرر انك تبخل بكلمات التقدير والثناء على زوجتك، تعبك مش بيخفف عنها هي حاجة، والزواج مش منافسة بين طرفين، اللي يتعب فيهم اكتر هو اللي يحصل على كل الشكر والتقدير لوحده. دفع اخر كمان بيكون سبب في سعي الام لعمل شيء اضافي بجانب تربية الابناء هو عدم قدرة الام على اخذ راحة مستحقة من رعاية الابناء ولو لبضع ساعات، وعدم قدرتها في احيان كثيرة حتى على المطالبة بذلك خوفا من النظر اليها بانها ام غير مضحية لا تحب ابنائها وعايزة تستريح منهم. فاحيانا بتلجأ لاشغال نفسها بشيء اخر مهم كغطاء لرغبتها في الهرب ولو لبعض الوقت من المسؤولية المرهقة المستمرة لرعاية الابناء، حتى وان كان الهرب ده بعمل اخر يحتاج وقت وجهد. الحل هنا طبعا اننا نعترف ان الام من حقها تاخد راحة ولو لبضع ساعات كل فترة، وعلى الزوج والاهل مساعدتها في ذلك. يعني اذا كانت القلوب يصيبها الفتور في العبادة، فما بالك بعمل مرهق متكرر كتربية الابناء. دافع آخر من الدوافع الغريبة هو أن بعض الزوجات ينظرن للمستقبل بقلق وخوف من الانفصال مثلا، ربما بسبب بعض التجارب اللي سمعوا عنها أو شاهدوها، فبتجبر نفسها على عمل هي ربما لا تحبه أصلا، لكن بدافع توفير دخل لنفسها في حال انفصالها مستقبلا مثلا. وحقيقة ده وضع مؤسف جدا، مؤسف جدا أن زوجة تبقى عايشة مع زوج لا تأمنه على نفسها وأولادها اللي هم أبنائه، وما أسوأ أن يكون الوضع ده بسبب سوء الظن أو تأثير الأهل وليس الأسباب حقيقية تدعو لذلك. أحيانا سوء الظن ده بيصبح نبوءة ذاتية التحقق، بمعنى أن الزوجة تتصرف بدافع سوء الظن هذا بشكل يفسد الحياة الزوجية ويؤدي للانفصال فعلا في المستقبل. عموما النصيحة هنا، ابحثي عن الدافع الحقيقي لكل طموح من طموحاتك. أي طموح منها يكون الدافع الحقيقي له سعي وراء تقدير الناس أو غطاء لمشكلة أخرى، تخففي من هذا الطموح، لأن تحقيق الطموح ده لن يحل المشكلة الأساسية بل قد يزيد الأمر سوءا. تأكدي أن المجتمع اللي ممكن يدفعك للسعي وراء طموحات غير ضرورية للحصول على تقديرهم أو تماشيا مع ظنهم لن يرحمك لو أحد أبنائك حصلت له مشكلة أو ظهر منه سوء سلوك. المجتمع هيعتبرك المتهمة الأولى لأنك قصرت في تربية أبنائك وانشغلت بطموحاتك الشخصية. وده يقودنا للنصيحة الثالثة. النصيحة الثالثة، لا تضغطي نفسك وأسرتك إرضاء للمجتمع. احنا بنحمل نفسنا أحيانا بأمور كثيرة فقط للتماشي مع ثقافة المجتمع، حتى لو كانت الثقافة دي لا تصح دينا وعقلا. رأيي في النقطة دي إن الكثير من عادات هذا المجتمع ورؤيته للأمور لا تستحق الاحترام أصلا. في مصر مثلا وتبع للإحصائيات المعلنة، نسبة حالات الطلاق وصلت لـ20%، يعني من كل 10 حالات زواج في حالتين بينتهوا بالطلاق، ودي نسبة كبيرة، لكن المؤسف أكتر إن دي نسبة الزواج الفاشل اللي انتهى بالطلاق، بينما نسبة الزواج الفاشل المستمر لعدم القدرة على تحمل خسائر الطلاق هي نسبة أكبر بكثير. والوضع المؤسف ده هو نتيجة طبيعية للعادات والمفاهيم المنتشرة عن الزواج في المجتمع ده. فبالنسبة لي ده مجتمع غير مؤهل أصلا إنه يكون مصدر توجيه لما أختاره لنفسي والأسرتي. فالنصيحة هنا لكل أم وأب، أي حمل إضافي بتحملوه لأنفسكم إرضاء للمجتمع ده تخففوا منه. المفروض يكون سعيكم لإرضاء الله أولا وسعادتكم وراحتكم الشخصية ثانيا، وما غير ذلك لا يستحق النظر إليه أصلا. رابع نصيحة، تأجيل ما يمكن تأجيله. طبعا بعد التخفف من الأشياء غير الضرورية غالبا سيكون هناك طموحات مهمة تستحق السعي، لكن السؤال هل يشترط تحقيق هذه الطموحات في وقت معين أم يمكن تأجيلها كلها أو بعضها للمستقبل بعد ما الطفل يكبر شوية وما يكونش في حاجة لأمه طوال الوقت؟ النصيحة هي أن لو كان هناك ما يمكن تأجيله في سنوات الطفل الأولى يفضل تأجيله، ونصيحة دي مش بس للأم، دي للأب كمان. في سنوات في عمر طفلك لم تعود وعدم وجودك فيها يصعب جدا تعويضه في وقت لاحق، فلو أنت كمان في شيء ممكن تؤجله هيوفر لك ساعة واحدة إضافية مع أولادك في اليوم فالأمر يستحق أنك تؤجله. إن كان ولا بد للأم من عمل شيء آخر بجانب تربية أبنائها في سنوات عمرهم الأولى فيكفي شيء واحد فقط إضافي، وربنا يعينها على ذلك. حذاري من تحميل النفس ما لا تطيق. خلي بالك ممكن حضرتك تحققي طموحاتك الشخصية بدون خسائر في تربية الأبناء، لكن غالبا ده هيكون على حساب الراحة النفسية والسعادة الزوجية ومعاناتك لفترة طويلة من ضغط نفسي وعصبي وجسدي ونوبات اكتئاب متكررة وغيره، ووقتها ممكن تشعري ان الثمن اللي تم دفعه لتحقيق طموح الشخص ده اكبر بكتير من النتيجة اللي انت حصلت عليها. النصيحة الخامسة، علمي اولادك الاعتماد على انفسهم مبكرا. حقيقة هو بغض النظر عن كون الام عندها طموح شخصي او لا، فتعليم الابناء الاعتماد على انفسهم مبكرا ضرورة لتنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية. من المؤسف ان بعض الامهات بيظنوا ان من الحب والتضحية انها تعمل كل حاجة لاولادها بنفسها، ولا تدرك انها بالاضافة لكونها بتظلم نفسها فهي بتضر اولادها على المدى البعيد. ممكن تجد طفل عنده 6 أو 7 سنوات ويمكن اكبر ولما يحتاج يشرب اتعود يطلب من امه تجيب له كوب الماء. احنا كده بنربي جيل خايب غير مسؤول. طبعا اكيد تعليمهم الاعتماد على انفسهم هيكون بالتدريج، واصلا الاطفال بيكون عندهم الرغبه في ذلك، لكن احنا اللي بنمنعهم لحد ما يتعودوا، بعد ما يكبروا على كده نعاني ونشتكي من عدم رغبتهم في تحمل المسؤوليه. الفكره ان كل ما اولادك كانوا اقدر على الاعتماد على نفسهم كل ما ده خفف الحمل من عليكي، وبالتالي هيعطيك فرصه اكبر للعمل على شيء اخر بجانب التربيه. دول كانوا 5 نصائح لعل يكون فيهم بعض الفائده للام الطموحه، ولو حتى من باب اعاده النظر للمعضله من وجهه نظر اخرى. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.